موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ما زلنا مع أقوال علماء سلفنا الصالح في القرآن الكريم أنه كلام الله ليس بمخلوق، ونستكمل إن شاء الله تعالى كلام جماعة من أئمة من أتباع التابعين من الفقهاء المشهورين في عصر واحد من أهل الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان. يقول الحافظ اللالكائي رحمه الله: قول وكيع بن الجراح وإسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن علية، كان ثقة ثبتا من أهل البصرة رحمه الله، وبشر، وهذا توفي سنة 193 هجري، وبشر ابن المفضل من أهل البصرة أيضا، كان كثير الحديث ثقة، وتوفي سنة 186 هجري. يذكر بسنده رحمه الله عن وهب بن بقية قال: سمعت وكيعا يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وعن محمد بن يزيد قال: قلت لوكيع: يا أبا سفيان، إن هذا الرجل رأيته عندك يزعم أن القرآن مخلوق، فقال وكيع: من قال إن القرآن مخلوق فقد زعم أن القرآن محدث، يعني مخلوق، ومن زعم أن القرآن محدث فقد كفر، لأن القرآن منه عز وجل، من علمه، وعلم الله ليس بمخلوق. وعن عبد الصمد مردويه قال: اجتمعنا إلى إسماعيل ابن علية بعدما رجع من كلامه، يعني كان يقول إن القرآن مخلوق، ثم تاب لربه عز وجل من ذلك ورجع عنه. ولا يكفي إذا كان الإمام أو الشيخ مسموع الكلمة مشهورا، لا يكفي أنه يتوب فيما بينه وبين ربه، وإنما من تمام توبته لابد أن يبين أنه قد رجع وتاب إلى ربه سبحانه وتعالى من ذلك، وأن الحق هو كذا وكذا. فاجتمعوا إليه، قال: فكنت أنا وعلي فتى هشيم وأبو الوليد خلف الجوهري وأبو كنان الأعور وأبو محمد مسرور مولى المعلى صاحب هشيم. فقال له علي فتى هشيم: نحب أن نسمع منك ما نؤديه إلى الناس في أمر القرآن. فقال: القرآن كلام الله، وليس من الله شيء مخلوق. القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق، فالكلام صفة من صفات الله تعالى، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أن ذاته عز وجل متصفة بكل كمال وجلال وليست بمخلوقة، فكذلك صفاته عز وجل ليست بمخلوقة، فصفاته منه، والكلام صفة ذاتية لله وصفة فعل لأنه يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. لذلك من قال عن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر، فقال القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق، ومن قال إن شيئا من الله مخلوق فقد كفر. وأنا أستغفر الله مما كان مني في المجلس، وأنا أستغفر الله مما كان مني في المجلس. وعن علي بن المديني قال كان بشر بن المفضل يصلي كل يوم رحمه الله. هؤلاء الأئمة رفعهم الله عز وجل بالعمل بالعلم، هؤلاء الأئمة رفعهم الله بالعمل بالعلم، أحوال القلوب من الحب والرجاء والخوف والخشية، وكذا أيضا الاجتهاد في العبادة رفعهم الله عز وجل بذلك. انظر ماذا يقول عن بشر بن المفضل، كان بشر بن المفضل يصلي كل يوم 400 ركعة، ويصوم يوما ويفطر يوما، وذكر عنده إنسان من الجهمية فقال لا تذكر ذاك الكافر. قول يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ وأبي الوليد الطيالسي، قال عنه الإمام أحمد رحمه الله عن أبي الوليد هذا قال شيخ الإسلام ما أقدم عليه اليوم أحدا. توفي سنة 227 هجري. وعبد الله بن داود الخريبي نسبة إلى بلدة تسمى الخريبة، وكان رحمه الله ثقة ناسكة، وتوفي سنة 213 هجري. وإسحاق ابن سليمان الرازي كان ثقة حجة صالح، توفي سنة 199 هجرية وقيل سنة 200 هجرية. وحسن الأشيب من أهل خراسان كان ثقة صدوقا في الحديث، توفي سنة 209 هجرية. وشباب ابن سوار أصله من خراسان كان ثقة، إلا أنه كان يرى الإرجاء، وقيل رجع عنه، وتوفي سنة 206 هجري. وعبد العزيز بن أبان هذا ولي قضاء واسط، وتوفي سنة 207 هجري. ومحمد بن يزيد الواسطي كان ثقة في الحديث، توفي سنة 188 هجري. يذكر بسنده رحمه الله عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك قال قال يحيى ابن سعيد أما تعجب من هذا، يقولون قل هو الله أحد مخلوق، يقولون القرآن مخلوق، هل قل هو الله أحد مخلوقة؟ هل الله الصمد مخلوقة؟ هل الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الآية، هل هذا مخلوق؟ تعالى الله عما يقولون. قال أبو الوليد: القرآن كلام الله، والكلام في القرآن الكلام في الله. وقال أبو الوليد: من لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو خارج من الإسلام. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. وعن معاذ بن معاذ قال: من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق، أو قال زنديق. الزنديق هو الذي يتكلم بالكفر الذي يستبطنه ويستخفيه في قلبه. وعنه أيضا قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وعن بشر بن الحارث قال: سألت عبد الله ابن داود عن القرآن فقال العزيز الجبار: كيف يكون هذا مخلوقا؟ وعن محرز ابن عون قال: قال محمد بن يزيد الواسطي: علمه كلامه، علمه كلامه، وكلامه منه، وهو غير مخلوق. وعن أبي عبد الله السلمي قال: سألت أبا يعقوب الخزاز إسحاق ابن سليمان يعني الرازي عن القرآن فقال: هو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. فقال لي: إذا كنا نقول القرآن كلام الله عز وجل ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، ليس بيننا وبين هؤلاء يعني الجهمية خلاف؟ قال: فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فقال لي أحمد: جزى الله أبا يعقوب خيرا، القرآن كلام الله عز وجل، ويقول: ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. يعني الجهمية قالوا القرآن مخلوق، فقال: نقول ليس بخالق ولا مخلوق، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، كما قال السلف: ليس بخالق ولا مخلوق. ولكن لما قال الجهمية مخلوق نفى السلف فقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق. وأما التوقف أنه يتوقف على الشك هل هو مخلوق أم غير مخلوق، فهؤلاء هم الواقف، وهؤلاء من الجهمية. وعن عبد الله بن إسحاق قال: سمعت الحسن بن موسى الأشيب يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. قال الحسن: أمخلوق هذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مخلوق، بسم الله الرحمن الرحيم مخلوق. وعن ابن أبي كريمة قال: سمعت شباب بن سوار وعبد العزيز القرشي يقولان: القرآن كلام الله، من زعم أنه مخلوق فهو كافر. قول إسماعيل بن أبي أويس ويحيى ابن يحيى، ويحيى ابن يحيى قال: إسحاق بن بهلول: سمعت ابن أبي أويس يقول: القرآن كلام الله عز وجل ومن الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وعن يحيى بن يحيى النيسابوري قال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. ثم يقول قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبي ثور وأبي عبيد ويحيى بن معين ويحيى ابن معين وعلي بن المديني وزهير بن حرب وأبي بكر بن أبي شيبة وأخيه عثمان ومحمد بن سليمان لوين وأبي معمر إسماعيل ابن إبراهيم القطيعي قال ابن سعد صاحب سنة وفضل وخير وهو ثقة ثبت، توفي سنة 236 هجرية. عن إسحاق ابن إبراهيم قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عمن يقول القرآن مخلوق، قال كافر. زاد ابن منيع وفتح الكاف كافر. وعن الحسن بن أيوب قال سألت أحمد بن حنبل ما تقول في القرآن، قال كلام الله غير مخلوق. قال قلت ما تقول في من قال المخلوق، قال كافر. قال بما أكفرته، الدليل بما أكفرته، قال بآيات من كتاب الله. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، يبقى القرآن من علم الله سبحانه وتعالى، من بعد ما جاءك من العلم. وقال الله تعالى من بعد ما جاءك من العلم، فالقرآن علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر. وعن أحمد بن حسن الترمذي قال قلت لأحمد بن حنبل إن الناس قد وقعوا في أمر القرآن فكيف أقول، قال أليس أنت مخلوق، قلت نعم، قال فكلامك منك مخلوق. كلامنا نحن مخلوق، قلت نعم، قال أوليس القرآن من كلام الله، قلت نعم، قال وكلام الله، قلت نعم، قال فيكون من الله شيء مخلوق، فيكون من الله شيء مخلوق، لا. وعن حسين بن حيان قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول من قال القرآن مخلوق فهو شر ممن قال إن الله ثالث ثلاثة جل الله وتعالى. ليه هو شر من الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ لأن أولئك يثبتون شيئا، يعني يقولون الآب والابن والروح القدس، إذن هم يثبتون شيئا، وأما هؤلاء لا يثبتون المعنى. وعن أبي عبد الله محمد بن مخلد ابن حفص العطار قال سمعت محمد ابن عثمان ابن أبي شيبة يقول سمعت علي بن المديني قبل أن يموت بشهرين. علي بن المديني هذا إمام الجرح والتعديل، وكان قرينا للإمام أحمد رحمه الله، وممن امتحن في هذه الفتنة، ولكنه رحمه الله أجابهم إلى قولهم مكرها، قال القرآن مخلوق، ولكنه كان مكرها فهجره الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله هجره من أجل ذلك، ولكن عقيدته رحمه الله هي عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فيثبت هنا الحافظ اللالكائي رحمه الله ذلك، فيذكر عن محمد ابن عثمان ابن أبي شيبة قال سمعت علي بن المديني قبل أن يموت بشهرين يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. وعن عباس ابن عبد العظيم قال سمعت أبا الوليد إسماعيل ابن عزرة وعلي بن المديني، وعلي بن المديني قاعد، يقول إن القرآن كلام الله، وكلام الله عز وجل ليس بمخلوق. فقال علي إنما نتعلمه منك كيف نقول. وعن أحمد ابن زهير قال سمعت أبي ما لا أحصي كثرة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق ولا نعرف غير هذا. هذا زهير بن حرب رحمه الله. وسمعت أبي وسأل يحيى بن معين فقال إنهم يقولون إنك تقول القرآن كلام الله وتسكت ولا تقول مخلوق ولا غير مخلوق. قال لا، قال لا، فعاودته فقال معاذ الله، القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. وعن عبد الله بن أحمد قال سمعت أبا بكر ابن أبي شيبة وقال رجل من أصحابنا القرآن كلام الله وليس بمخلوق، فقال أبو بكر من لم يقل هذا فهو ضال مضل مبتدع. قال عبد الله وسمعت عثمان بن أبي شيبة يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال أيضا وسمعت عثمان مرة أخرى يقول من لم يقل القرآن كلام الله وليس بمخلوق فهو شر من هؤلاء الجهمية. وعن عبد الله قال سمعت محمد ابن سليمان لوين يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وما رأيت أحدا يقول القرآن مخلوق أعوذ بالله. وعن إسماعيل ابن إبراهيم الهذلي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن شك في أنه غير مخلوق فهو جهمي بل هو شر من جهمي. وسمعت أبا معمر يقول أدركت الناس يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قول البويطي والمزني والربيع بن سليمان ومحمد ابن إسماعيل البخاري وسهل بن عبد الله التستري عن أبي زكريا يحيى ابن حيا وقال سمعت المزني تلميذ الإمام الشافعي سمعت المزني يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وعن عبد السلام ابن شنقار المصري يقول جاء كتاب من المحلة، إن المزني كان في مصر، إلى المزني يسأل عن رجل قال ورب ياسين لأفعلن كذا، ففعل فحنث. قال المزني لا فعلت كذا، لا فعلت كذا. قال ورب ياسين لا فعلت كذا، ففعل فحنث. فقال المزني لا شيء عليه، ومن قال حانث يقول القرآن مخلوق. يبقى لا شيء عليه لأن هذا قسم إيه؟ صحيح. أما من قاله حانث يعني لأنه يقول القرآن مخلوق، أما هو فقد قسم قسما صحيحا لأن القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وعن يوسف ابن موسى قال كنا عند أبي إبراهيم المزني فتقدمت أنا وأصحاب لنا إليه فقلنا نحن قوم من خراسان وقد نشأ عندنا قوم يقولون القرآن مخلوق ولسنا ممن نخوض في الكلام ولا نستفتيك في هذه المسألة إلا لديننا ولمن عندنا لنخبرهم عنك ثم كتبنا عنه. فقال القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال الربيع سمعت البويطي يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قيل له يعني الربيع تقول به؟ قال نعم أقول وأدين الله به. وعن محمد بن يحيى بن آدم قال قال لنا الربيع: أقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر. وعن محمد بن يوسف بن مطر قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري فقال القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. وعن أبي القاسم عبد الجبار ابن شيران ابن يزيد العبدي صاحب سهل بن عبد الله قال: سمعت أبا محمد سهل بن عبد الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالربوبية لا كافر بالنعمة، فهو كافر بالربوبية لا كافر بالنعمة. قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وموسى ابن سليمان الجزجاني، أبو حنيفة الإمام رحمه الله أحد الأئمة الأربعة، أريد على القضاء رحمه الله فامتنع فحبس حتى مات سنة 150 هجري. أبو يوسف هذا تلميذه هو يعقوب ابن إبراهيم، توفي سنة 182 هجري. محمد بن الحسن الشيباني هذا أيضا صاحب أبي حنيفة في فقه الحنفية يقول: وقول الصاحبين، قول الإمام وقول الصاحبين، المقصود بالصاحبين أبو يوسف ومحمد بن الحسن. ومحمد بن الحسن كان إماما في الفقه والأصول، توفي سنة 189. وموسى ابن سليمان هذا أيضا من أصحاب الرأي، كان فقيها بالرأي، سنة توفي سنة 200 هجري. عن محمد ابن أيوب قال: سمعت محمد بن سعيد بن سابق يقول: سمعت أبا يوسف القاضي وقلت له: تقول بخلق القرآن؟ قال: لا، كالمنكر على هو يعني أبا حنيفة ولا أنا. ولعلها لا ولا هو، لا ولا هو. وعن ابن المبارك قال: والله ما مات أبو حنيفة وهو يقول بخلق القرآن ولا يدين الله به. وعن محمد بن مقاتل قال: سمعت ابن المبارك يقول: ذكر جهم في مجلس أبي حنيفة فقال: ما يقول؟ قالوا: يقول القرآن مخلوق. فقال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وعن أبي يوسف قال: القرآن، من قال القرآن مخلوق، من قال القرآن مخلوق فحرام كلامه، يعني حرام أن يتكلم معه أحد، يعني يقاطع ويهجر في الله. وفرض مباينته، يعني يقاطع. وعن الحسن بن حماد سجادة قال: سأل رجل محمد بن الحسن عن القرآن مخلوق هو؟ قال: القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق. قال أبو علي، يعني الحسن بن حماد: وهو الحق عندنا. وعن أبي عصمة سعد بن معاذ الدورقي قال: سمعت أبا سليمان الجزجاني يقول: سمعت محمد بن الحسن يقول: من قال القرآن مخلوق فلا تصلوا خلفه. وعن القاسم بن أبي رجاء قال: كنت عند أبي سليمان وجاءه رجل فقال: مسألة بلوى، فإن رجلين البارحة حلف أحدهما، قال: امرأته طالق ثلاثا البتة إن كان القرآن مخلوقا. وقال الآخر امرأته طالق ثلاثا إن لم يكن القرآن مخلوقا. فقال إن الذي حلف أن امرأته طالق إن لم يكن القرآن مخلوقا بانت منه امرأته، لأن القرآن ليس المخلوق. وعن هشام بن عبد الله الرازي قال أبو جاد الجهمية من زعم أن القرآن مخلوق، من زعم أن القرآن مخلوق. وسبق الكلام عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وتبرئته من كلام هؤلاء من القول بأنه يقول القرآن مخلوق. يقول ذكر رجال من أهل المدينة من الطبقة الثانية من التابعين ممن قال إن القرآن غير مخلوق: علي بن الحسين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين، وابنه محمد بن علي بن الحسين، ومن بعدهما جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين، وابن ابنه علي بن موسى ابن جعفر، وعبد الله بن موسى ابن عبد الله ابن الحسين ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، ومن ولد العباس أبو جعفر عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس، وفي طبقته أبو عبد الله مالك ابن أنس. قال وحكى إسماعيل ابن أبي أويس إجماع أهل المدينة، إجماع أهل المدينة، إجماع أهل المدينة. قال كان مالك وعلماء أهل بلدنا يقولون القرآن من الله وليس من الله شيء مخلوق. وعلماء أهل المدينة في وقت مالك بن أنس محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، كان فقيها صالحا ورعا، وكان أحد الأئمة الثلاثة الذين قيل لا يفتي إلا هؤلاء الثلاثة: الإمام مالك، والإمام ابن أبي ذئب، والإمام عبد العزيز بن الماجشون. هؤلاء كانوا في عصر واحد ومن علماء المدينة، ونودي لا يفتي إلا هؤلاء الثلاثة: وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وأبو بكر بن أبي صبرة أبو بكر بن عبد الله بن أبي صبرة مفتي أهل المدينة، ولي قضاء مكة، توفي سنة 162 هجري، وإبراهيم ابن سعد، وإبراهيم ابن سعد، وإبراهيم ابن سعد الزهري، وسعيد ابن عبد الرحمن الجمحي، وحاتم ابن إسماعيل الكوفي المدني، المدني أصله من الكوفة، وهو ثقة مأمون كثير الحديث، توفي سنة 186، وعبد الله بن عبد العزيز العمري الزاهد، وهذا مدني من نسل عمر رضي الله عنه، وتوفي سنة 184 هجري، وأبو ضمرة أنس ابن عياض المدني من رجال الحديث ثقة لكن فيه غفلة، توفي سنة 185، ومحمد ابن إسماعيل ابن أبي فديك المدني ثقة في الحديث، توفي سنة 200 هجري. ثم من بعد هؤلاء أصحاب مالك وابن أبي ذئب والماجشون، معن ابن عيسى أيضا مدني وكان من كبار أصحاب مالك، وعبد الملك ابن عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون، وإسماعيل ابن أبي أويس، وأبو مصعب أحمد ابن أبي بكر الزهري، ومصعب ابن عبد الله الزبيري هذا كان مدني أيضا وكان عالما بالأنساب شاعرا ثقة وسكن بغداد، توفي سنة 203 هجري. وإبراهيم بن حمزة الزبيري، هذا من نسل الزبير بن العوام وكان ثقة في الحديث. وإبراهيم بن المنذر الحزامي كان مدنيا ثقة في الحديث أيضا. ويعقوب ابن حميد بن كاسب والمدني نزيل مكة من رجال الحديث. وهارون بن موسى الفراوي أيضا من رواة الحديث لا بأس به. ومحمد بن يعقوب الزبيري أيضا من رواة الحديث مستقيم. ويحيى ابن أبي المغيرة المخزومي أيضا كان صدوقا في الحديث. قالوا كلهم، هؤلاء كلهم قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. وقال يحيى ما أدركت أحدا من علمائنا إلا وهو يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. فهذا إجماع أهل المدينة. ثم من بعد هؤلاء الذين نقلوا إلينا، محمد من الذين نقلوا إلينا محمد ابن إسماعيل البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود ومسلم، دول أئمة، أئمة الحديث، الإمام البخاري والإمام مسلم دول أمراء المؤمنين في الحديث. وكذا الإمام الكبير الإمام أبو زرعة الرازي والإمام الكبير أبو حاتم الرازي رحمهم الله تعالى، والإمام الكبير الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن رحمهم الله. ومن أهل مكة فقد ذكرنا عن عمرو بن دينار وقال سمعت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. وقد ذكرنا من الذين لحق من الصحابة والتابعين عمرو بن دينار فيما تقدم، ثم من بعده سفيان بن عيينة، وكذلك روي عنه عن الفضيل بن عياض ومحمد بن مسلم الطائفي ويحيى بن سليم الطائفي. ثم من بعدهم محمد بن إدريس الشافعي وأبو عبد الرحمن عبد الله ابن يزيد المقري وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور الخراساني المجاور بمكة، وسعيد بن منصور صاحب السنن، سعيد بن منصور صاحب السنن وكان ثقة من المتقنين، وأحمد بن محمد الأزرقي له كتاب اسمه تاريخ مكة وكان ثقة كثير الحديث، ومحمد بن أبي عمر العدني نزيل مكة كان رجلا صالحا به غفلة، وعبد الله بن عمران العابدي. عبد الله بن عمران العابدي هذا أيضا من رواة الحديث صدوق يخطئ. وعبد الجبار ابن العلاء ابن عبد الجبار العطار، وهذا أيضا بصري ثقة من رجال الحديث. وإسماعيل بن سالم المكي، وهذا أيضا ثقة ممن أخذ عنه الإمام مسلم. ومحمد ابن زنبور المكي من رجال الحديث، ومحمد ابن منصور الجواز والخزاعي الجواز بتجديد الواو الجواز الخزاعي، وهذا أيضا وثق في الحديث. وأحمد ابن محمد ابن عبد الله ابن القاسم ابن أبي بزة المقري، وأبو عبيد الله سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي، وأبو الوليد بن الجارود الفقيه صاحب الشافعي، ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقري، وسلمة بن النيسابوري، والحسن بن علي الحلواني، وكل هؤلاء من رجال الحديث. وأحمد محمد ابن عبد الله محمد بن عبد الله المقري كان إماما في القراءة ثبت، لكنه لين في الحديث. ثم انتهى علم هؤلاء كلهم إلى الأئمة الذين تقدم ذكرهم في أهل المدينة. وأما أهل الكوفة فمن تقدم من التابعين سليمان بن مهران الأعمش وحماد بن أبي سليمان، وسبق نقل الكلام عنه. يقول عبد الرحمن ابن أبي حاتم بسنده حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عيسى قال سمعت أبي يقول ما رأيت مجلسا يجتمع فيه من المشايخ أنبل من مشايخ اجتمعوا في مسجد جامع الكوفة في وقت الامتحان، يعني لما امتحناهم المأمون، امتحناهم في القول بخلق القرآن، فقرأ عليهم الكتاب الذي فيه المحنة، وهم مجتمعون في مسجد في جامع الكوفة، قرئ عليهم كتاب المحنة. وهذا الكتاب بعثه المأمون سنة 218 هجري إلى إسحاق ابن إبراهيم نائبه على بغداد، يأمره فيه بجمع القضاة والمحدثين وحملهم على القول بخلق القرآن. ثم تتالت كتب المأمون على نائبه على بغداد للقيام بامتحان العلماء في ذلك. وكان أبو نعيم رحمه الله ممن ثبته الله عز وجل في هذه المحنة. فلما قرئ عليهم الكتاب قال أبو نعيم أدركت 800 أدركت 800 شيخ ونيفا 70 شيخا منهم الأعمش فمن دونه، فما رأيت خلقا يقول بهذه المقالة، يعني بخلق القرآن، ولا تكلم أحد بهذه المقالة إلا رمي بالزندقة. فقام أحمد بن يونس فقبل رأس أبي نعيم وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، جزاك الله عن الإسلام خيرا. لذلك الإمام اللالكائي هنا بيعدد هؤلاء الأئمة الذين قالوا إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فأبو نعيم رحمه الله في الفتنة المحنة يمتحن العلماء، يعني أن من لا يقول بأن القرآن مخلوق سيؤخذ إلى السجن. وقام أبو نعيم رحمه الله وجهر بالحق، جهر بالحق في المسجد، وقال رحمه الله أدركت 800 شيخ ونيفا 70 شيخا منهم الأعمش فمن دون، فما رأيت خلقا يقول بهذه المقالة، يعني بخلق القرآن، ولا تكلم أحد بهذه المقالة إلا رمي بالزندقة. فقام أحمد بن يونس فقبل رأس أبي نعيم وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا. كذلك يقال للإمام أحمد رحمه الله جزاك الله عن الإسلام خيرا. وكل من قام مقاما يدعو إلى الله عز وجل صادقا مخلصا في ذلك ويدافع عن الدين نقول له جزاك الله عن الإسلام خيرا، ونقف في ظهره ولا أن نطعم فيه أو أن نتكلم في عرضه، أو أن نقلل من شأنه، وإنما نقف في ظهره ونكثر الحق الذي يتكلم به ولو بنقله ولو بالدفاع عنه والذب عن عرضه ونحو ذلك. وسبق أن أبا نعيم أمسك بزر قميصه وقال أن رقبته هذه كزر قميصه، يعني لا يبالي إن قطعت رقبته كما لا يبالي بقطع زر قميصه رحمه الله. هذا إذا كان في الله سبحانه وتعالى. ومن الطبقة الأولى من الفقهاء محمد ابن عبد الرحمن، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وسفيان بن سعيد الثوري، والنعمان بن ثابت أبو حنيفة، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن الحسن، وأبو بكر بن عياش، وعبد السلام بن حرب. كان من كبار مشيخة الكوفة وثقاتهم رحمه الله، وعبد الله ابن إدريس وحفص بن غياث رحمه الله كان حافظا للحديث متقنا له، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وأبو معاوية محمد ابن حازم الضرير كان من حفاظ الحديث لكنه اتهم بالإرجاء، ووكيع بن الجراح، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعبده ابن سليمان الكلابي، وعبد الله بن نمير، وجعفر بن عون، وعبد الحميد الحماني، وكان من كبار المحدثين، ويعلى ومحمد ابني عبيد، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وعبد العزيز بن أبان، وشجاع بن الوليد، وحسين بن علي الجعفي، وقبيص بن عقبة، وأحمد بن عبد الله بن يونس، وأبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي. هؤلاء أئمة من أئمة الحديث رحمهم الله. أن هذه الأسماء نقرأها في الأسانيد، كانوا أئمة رحمهم الله، وكانوا أصحاب سنة يدعو يلتزمون بالسنة ويدعون إليها، والله تعالى أعلم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.